جت المطر كثر الشجر، حبي إلك ما له عمر، بس يبتدي ما ينتهي ولا ينتهي بيوم وشهر. حبي إلك فاجل وعود مثل السماء ما لا حدود، انت إلي سر الوجود وانت حياتي وأغلى. حبي إلك ما له عمر، بس يبتدي